فهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات آخذين ما آتيهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتيك حديث ضيف قال سلام قوم منكرون أراغ إلى أهله فجاء فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ أنتم أشد خلقا من السماء. رفع سمكها فسواها وأطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. أخرج منها فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الماوى. What's the matter?

وما أدريك ما العقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مثوبة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة قل هو الله اللهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله صدق الله.